إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح من كافر ونجس ومحدث يعلمان ذلك، ولا من أمي. فالأمي كما قال النووي رحمه الله تعالى هو من لا يحسن قراءة الفاتحة أو بعضها، وزاد عليه الإمام ابن قدامة رحمه الله فقال: يدغم من لا يدغم، أو يبدل حرفا، أو يلحن لحنا يحيل المعنى، أو يلحن لحنا يحيل المعنى. فهذا هو الأمي على المعنى الاصطلاحي، وهنا لابد من ضبط قاعدة، وهي: إذا عورض المعنى الاصطلاحي أو التعريف الاصطلاحي بالتعريف اللغوي قدم التعريف ماذا؟ الاصطلاحي، لأن التعريف الاصطلاحي أخص من التعريف اللغوي فهو مقدم عليه، وثانيا لأن أصل بحثنا هي الشرعيات لا اللغويات، إنما بحثنا في اللغويات يأتي ماذا؟ عرضا، وإنما أصل البحث أنه بحث شرعي، فلذا كان المعنى الاصطلاحي غالب على المعنى ماذا؟ على المعنى اللغوي. فتأمل، ولذا لو قلت لك صلي يعني قم فاركع ماذا؟ ركعتين، ولسنا على معنى لغوي صلي ترفع يديك فتدعو، لأن الصلاة لغة هي الدعاء، وأما الصلاة اصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة إلى آخر ما تعلمون. يبقى إذن إذا عرض معنى اصطلاحي بمعنى لغوي قدم المعنى ليه؟ المعنى الاصطلاحي لأن أصل البحث. فعرفنا الآن الأمي وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، فسروا ذلك بأنه يلحن لحنا يحيل المعنى. ما معنى يحيل المعنى؟ يعني يغيره، كقوله صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا يحيل ماذا؟ المعنى كما ترى. لكن هناك ما لا يحيل الملا يحيل المعنى، كما لو قرأ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لا يغير إيه؟ لا يغير معنى، واضح. أما قول أنعمت عليهم هذا يغير إيه؟ يغير معنى. فقالوا هو الذي يلحن لحنا يحيل المعنى أو يضغم من لا يضغم، صحيح، أو يبدل حرفا. مثل للإبدال كما لو قرأ وللضالين، وهذه ليست لغة عربية كما يدعي بعضهم، وإنما وللضالين هذه لغة العامة من أهل نجد، لغة العامة من البدو والأعراب، واضح. وقد أدركت بعضهم هكذا يقول أزمة ضمير، يعني أزمة إيه؟ ضمير، ولا تكون الضاد ضاء أبدا، صحيح. هناك بحث قيم قد طبع قبل سنوات لأخ فاضل ظنا اسمه الدكتور أشرف تحت عنوان إعلام السادة النقباء بالتفريق بين مخرج الضاد والضاء، لأن فتنة قد خرجت من بعض مناطق القاهرة وأظنها شبروية هذه الفتنة، صحيح، بأن من لم يقرأ بالضاء العربية فصلاته ماذا؟ باطلة. وأبصرت نفرا من هؤلاء إذا صلى وراء إمام يقرأ ولا الضاء يقوم بعد الصلاة، صحيح، يقيم الصلاة لنفسه، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، ثم يصلي ثانية. هذا تعمق وتعنت وتشدد. وإذا طلبت الفقه فقرأ في الشرح له الممتع لشيخنا الشيخ ابن عثيمين، فقال الصلاة صحيحة على كل حال، ولكن الضاء هذه ليست لغة، إنما قال هي لغة العامة، لغة العامة، واضح. فأنا أقول بأنه كما لو أبدل حرفا كالضاء بالضاد أبدلها، هذا هو الأمي. قلت واختلف أهل العلم في صحة إمامته على ثلاثة أقوال، بل أربعة، على أربعة. فمنهم من أبطل إمامته، وهذا قول الجمهور، على أساس أن الإمام ضامن وأن القراءة شرط صحة، وأن قراءة الفاتحة ركن تبطل الصلاة بدونها أو بفسادها. يبقى هذه ثلاثة أدلة لمن أبطل الصلاة. قال لأن الفاتحة ركن، متى فسدت الفاتحة فسد له الركن ففسدت الصلاة. وقالوا بأن القراءة شرط صحة، فمن لم يحسن قراءة فسدت صلاته، واضح. وبأن الإمام لما كان الإمام ضامنا لصلاة المأموم فإنه لا تصح إمامته وتبطل. وذهب فريق إلى التفريق ما بين السرية والجهرية، وهذا قول شافعي، بين السرية والجهرية، على أساس انفكاك الجهة. ما معنى انفكاك الجهة؟ إذ لا ارتباط بين صلاة المأموم والإمام هنا في القراءة، لأن الإمام في السرية لا يتحمل عنك القراءة، صحيح، وإنما الإمام لك أنت قراءة وللإمام إيه؟ قراءة في السرية، إلا من قول حنفي مردود من أن الإمام يتحمل عنك في السرية وتقف أنت في الصلاة صامتا ساكتا كضيف شرف، إنما أنت تقرأ. فقالوا إذن هنا انفكاك في الجهة. ليه؟ لأن احنا قلنا صلاة الجماعة هي ارتباط صلاة الإيه؟ المأموم بصلاة من؟ هنا ما في ارتباط، صحيح؟ يبقى لا ترتب على فساد قراءة الإمام الفاتحة فساد صلاة من؟ المأموم. هذا ما يسمى عندهم في اللغة بانفكاك الإيه؟ بانفكاك الجهة. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة، أن إمامته صحيحة، وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وقد فرق في أحد قوليه ما بين النافلة والفريضة. طب هذا التفريق مبني على إيه؟ على أن النافلة فيها نوع من الترخص ما ليس في الفريضة. لكن نعم، ما في ترخص في القراءة، إنما قال افعل ذلك في صلاتك إيه؟ طيب الآن نحن ذكرنا الأقوال الأربعة من بعد تعريف الأمي، لازلت تقول ثلاثة أقوال؟ أبو مواف وراء وارفع يديك ووجه وجهك إلى الحائط. الإمام أحمد له في ذلك مذهبان، الأول الصحة مطلقا، والثاني التفريق بين النافلة والفريضة. فهمت يا رجل؟ والشافعية فرقوا بين السرية والجارية، والجمهور قالوا بليه؟ بعدم الصحة. صارت أربعة الآن؟ ها؟ يعني إذا لم تضبط ما يقال فكيف تفهم ما بين السطور؟ ها؟ فهذه أربعة أقوال أعيدها عليك. الأول إبطال إمامته بأنه يلحن ولا تصح. الثاني من التفريق بين السرية والجارية لانفكاك الجهة. الثالث التفريق بين النافلة والفريضة على أساس أن الفريضة النافلة فيها إيه؟ فيها ترخص. الرابع أن صلاته إيه؟ إمامته صحيحة. هذا مذهب حنبلي. طيب هنا قبل قول الراجح في المسألة قلت مقدمة، وهذا القول مبنى القول بالإبطال مبنى على أن المأموم لا قراءة له، فتكون قراءة إمامه له قراءة، فتفسد صلاته بفساد صلاة إمامه أو قراءة إمامه. ده القول الأول، أليس كذلك؟ طيب يبقى دي النقطة الأولى، إن هم بنوا المسألة على ماذا؟ على أصل إن الإمام ما له إيه؟ قلت فمتى ثبت أن الإمام له قراءة؟ أن المأموم له قراءة؟ لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنازعوني إلا في أم الكتاب، فقد حصل بهذا انفكاك الجهة، حصل بهذا انفكاك الجهة بين قراءة المأموم وقراءة الإمام، فلا تفسد صلاة المأموم بصلاة من؟ بفساد صلاة إمامه. كما لو أحدث الإمام فصلاة المأموم ماذا؟ ها؟ صحيحة باقية، صحيح؟ صلاة المأموم إلا من استثناء واحد فقط هو اللي تكلموا فيه، الجمعة. لو صلى الجمعة رجلان، وهذا في نظر طبعا، ابن تيمية قال أقل حاجة في الجمعة ثلاثة، لو صلى الجمعة رجلان ففسدت صلاة الإمام، قالوا هنا تفسد صلاة المأموم لأن الجمعة لا تصح إلا إيه؟ وده قول فيه يعني كنا نذكره قديما نحن طلاب من أجل اختبار الذكاء والفهم، هذه الألغاز الفقهية، فسدت صلاة الإمام ففسدت صلاة المأموم. ما هي الصلاة التي إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم؟ كنا نقول هذا ألغازا فقهيا. ما هي الصلاة السرية بين جاريتين؟ تمام، عصر الجمعة. فكان هذا نقول من باب الألغاز الفقهيه. لكن هنا نقول إن حصل انفكاك للجهة، لأن المأموم لا أخرى، فلو فسد الصلاة الإمام لا تفسد صلاة الإيه؟ قلت وهذا مؤيد بأصل شرعي لا تزر وازرة وزر أخرى، لا أحد يتحمل جناية أحد. ثانيا، الإمام ضامن، وحقيقة الضمان هنا فيما يتحمله عنه أو فيما يضمن صلاتهم بخشوعه واستقراره واطمئنانه، هذا معنى الإمام ضامن. مش الإمام ضامن يعني أنت ما تعمل شيء، لا، الإمام ضامن لأنك صلاتك تابعة لصلاته، فأصبحت صلاتك متعلقة بصلاته، فإذا هو لم يطمئن في الركوع فترتب عليه ألا تطمئني أنت، فإذا لم يطمئن في السجود ترتب عليه ألا تطمئني أنت، هذا معنى ضمان صلاة الإمام لصلاة المأموم، وليس الضمان في أن يتحمل الإمام خطأ المأموم. بل ثبت أن صلاة الإمام تتعلق بصلاة المأموم في حديث الرفغ أو الرفغ لما قال لبست علي القراءة مما لم يحسن أحدكم الوضوء. شوف الكلام، لبست علي القراءة مما لم يحسن أحدكم الوضوء فتأمل. يبقى كأن توفيق الراعي من توفيق من؟ من صلاح الرعية وليس العكس، وهذا من إفادات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولذا من طلب أن يحكمه أبو بكر فليكن هو عمر، صحيح، من طلب أن يحكمه عمر فليكن هو عثمان، ومن طلب أن يحكمه عثمان فليكن هو علي رضي الله عنه. سمعت؟ واضح. قلت ثالثا، حقيقة ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، فلهذا الارتباط مما يقتضي فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام. بعد هذه المقدمات الثلاث إليك 10 وجوه في صحة إمامة الأمي وإن كانت تكره أو تحرم. قلت وترجح مذهب الحنابلة بصحة إمامة الأمي. ما الأمي؟ من الأمي؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ويلحن فيها أو يضغم في غير موضع الإدغام. صحة صلاة من؟ الأمي. قلت مع كون إمامة الأمي تكره إن لم تحرم. أولا، الأصل صحة العمل وفساده لا يكون إلا بدليل. ثانيا، أن المأموم له قراءة لقوله لا تنازعوني إلا في أم الكتاب. ثالثا، ويلزم من هذا فساد صلاته لنفسه، لأن المخرج الحكم واحد، أو لأن العلة واحدة، فإن أفسدتم صلاته إماما لزاما أن تفسدوا صلاته مأموما، لأن نفس السبب المبطل في صلاته إماما هو نفس السبب المبطل في صلاته مأموما. رابعا، القياس على ركن الإمام على ركن القيام، فإذا عجز عن ركن القيام صحت صلاته، وبالقياس إذا عجز عن قراءة الفاتحة صحت صلاته. خامسا، بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الفاتحة جملة عن المصلي كما جاء في بعض الأحاديث، وأمره أن يسبح مكانها. فإذا سقطت الفاتحة كلها فما بال لا يسقط تجويدها وقراءتها على وجه سليم؟ قلت فمن باب أولى يسقط وجوب قراءتها وجوب إحسان قراءتها. خامسا، سادسا، لا دليل على الفساد والبطلان. سابعا، فساد القياس الذي قالوا به من إسقاط إمامة العظمى للعجز. قالوا ان الامام العظمى لو عجز الامام عن القيام بعبائها وجب اسقاطه، كما لو مرض الامام او الخليفة او السلطان او الوالي او الامير او الحاكم مرضا يمنعه من ممارسة اعباء الحكم. مش كل مرض، ان الانسان ما يخلو من المرض اصلا، صحيح؟ قالوا بهذا تسقط امامته. هذا كلام فيه نظر، صحيح؟ قلت بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن تأمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف. اسمع وأطع، وإن تأمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف. الدليل السابع، أن القراءة ركن في أصل الصلاة يعني الفاتحة، لكن سلامة القراءة ليست ركنا. يعني نحن نقول لهم القراءة ركن، لكن أعطونا دليلا أن سلامة القراءة هي ركن، صحيح؟ ثامنا، تاسعا، أنه لا صلاة في يوم مرتين. أدخلوا لهم أعدها، نقول لهم أنت كده خالفتم الأصل، لا صلاة في يوم مرتين. عاشرا، هكذا، والأصل الشرعي لا تزر وازرة وزر أخرى. قلت تعليق، وفرق بين الابتداء والانتهاء، فكونه لا تصح إمامته من الابتداء تحريما ومنعا، ألا إن صلاته صحيحة يعني في الانتهاء. زي تدي نقطة في الفقه مهمة جدا، المرأة لو جاءت كامرأة تقول أنا تزوجت بغير ولي، هل تقول لها أنت زانية؟ تقول لها لا، هذا نكاح شبهة، لا يقربنك حتى يقر وليك بماذا؟ بهذا النكاح. فإن لم يقر الولي تعين ماذا؟ فسخ. لكن لو جاءت لك أخرى وقالت أنا امرأة أرملة وأريد أن أحافظ على معاش زوجي لكي أنفق منه، وجاءني رجل يخطبني، فهل يصح أن أتزوج منه من غير إذن ولي، يعني من أخ أو أب أو كذا، ويصبح الزواج فيما بيني وبينه لأجل محافظة على المعاش؟ ماذا تقول لها؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليا فنكاحها باطل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا نرى الزانية التي تزوج نفسها. شوف الفرق بين الفتوى ابتداء وإيه؟ وجبنا منين هذه المسألة؟ ها؟ من فعل ابن عباس لما كان يفتيهم بأن القاتل له له توبة، بدليل آية سورة الفرقان إلا من تاب وآمن بعد أن قال ولا يقتلون النفس ثم بعد ذلك قال ابن عباس لرجل جاء ليست لك توبة. ليه؟ لأنه رأى في عينيه إرادة القتل، فأراد ابن عباس أن يقنطه من رحمة الله لكي لا يقتل، لأن الناس ما جرأوا على الذنب إلا لما علموا أن التوبة إيه؟ سهل. صحيح، وكسر من الذنوب ما استطعت إذا كان القدوم على كريم، هكذا يقولون. لكن لو علموا أن التوبة كما قال الإمام أحمد في آية سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وبكى عندها أحمد وقال هذه آية شديدة من كتاب الله لا تجد مثلها. ليه قال أحمد هذا؟ لأن ذنبا واحدا كلفهم كم؟ 40 يوما من البكاء، ولم يكن كأي بكاء أفقدهم الحركة على كل شيء، عن كل شيء، حتى كاد يذهب البكاء ببصر هلال بن أمين ليتوب من ذنب واحد، مع أن لهم من تاريخ فين؟ في الإيمان، لهم تاريخ في الإيمان، فمنهم من شهد العقبة ومنهم من شهد غيرها من المشاهد. ولذا بكى الإمام أحمد عند هذه الآية وقال هذه آية شديدة في كتاب الله. والحسن البصري كان يقرأ هذه الآية يقول سبحان الله، ما أكلوا حراما ولا هتكوا عرضا ولا فعلوا شيئا من هذا. نعم، هذه حقيقة التوبة. التوبة ليست ترنيمة جنائزية، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على أن نعود إلى المعاصي أبدا. ويقوم الناس عن مجلس هذا يظنون أنهم تأبطوا سك المغفرة، هذا أشبه بخدعة أوروبا الوسطى التي كانت تسمى بسكوك الغفران. يذهب إلى الكنيسة، حط 10 جنيه في الصندوق، يمضي له سك الغفران ويروح به وماشي، ما مشكلة عنده، يذنب بعدها ذنوبا ثم يأتي ب10 جنيهات السرليني يضعها في الصندوق ويأخذ سك المغفرة وماشي، ومفتاح الصندوق بيد الحبر السمين. وإن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. نعم، فنعود إلى مسألتنا فنقول فرق بين الابتداء والإيه؟ والانتهاء. طيب، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأردت وأخرس. من الأرد؟ قالوا هو الذي بلسانه ردت، يعني حبسة، ما يجي يتكلم حاجة تحبس لسانه كده فتقطع أول الكلام فلا ينتظم ماذا آخره، أو مما ترتب عليه سقط ماذا حروفه. وأما الأخرس الذي لا ينتظم، قلت والراجح المنع كراهة أو تحريما لا فسادا، فكما لو أمهم أردت أو أخرس مع مبلغ صحت الصلاة. لأن الأصل صحة العمل، وثانيا لانفكاك الجهة هاونا بين صلاة المأموم والإمام، وذلك لقراءة المأموم خلفه، وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع إمامة أبي بكر مع كون الناس ماذا لا يسمعون قراءته، كما جاء في الرواية إن أبا بكر رجل أسيف فإذا صلى يعني بالناس لا يملك دمع. إيه؟ إيه؟ يبلغ حل خلفه، يبلغ تكبيراته للناس، كما لو صلى جنب الإمام الآخر، فإذا ركع الإمام قال هو الله أكبر، صحيح؟ وهذا له وجه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ضعف صوته كان أبو بكر يبلغ تكبيراته للناس. لا فرق عندي بين سريا وجاري. قلت ولانعدام الدليل على الإبطال كما لو انقطع صوت الإمام أو ضعف فإن القراءة ليست، أو إن إسماع المأموم ليس ركنا، ولو قلنا واجبا فإن فواته لا يترتب عليه إفساد الصلاة. قوله رحمه الله ومن به عذر مستمر، من هذا الذي به عذر مستمر؟ قلت كمصاب بسلس البول أو انفلات الريح أو مستحاضة أو نحو ذلك. قلت والراجح صحة إمامته، والراجح صحة إمامته لعموم قول عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقراهم لكتاب الله، وهذا العموم يشمل ماذا؟ يشمل من به ثلاث ريح أو كذا. ثانيا لكون العلة المانعة ليست مناطا للحكم. ما هي العلة المانعة؟ انفلات الريح. هل هذه المسألة لها تعلق بالإمامة؟ لا، ليست مناطا للحكم لصحة صلاته في الأصل، والقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. ثالثا فإن قيل بأنه مفضول، يعني صلاته هذا أفضل ليه؟ لأنه هو مفضول، يعني لا يصلي لأنه مفضول، صلاة كامل الطهارة أفضل من إن؟ قلت وتصح إمامة المفضول في وجود الفاضل، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف، وصلى الصحابة خلف أمثال الحجاج وغيره. ويصلي عيسى خلف المهدي، فتصح صلاة عليه المفضول خلف ماذا؟ خلف الفاضل، لا تمنع. قلت رابعا لكونه يعد طاهرا مثل غيره، ولو كان ذلك سببا مانعا لمنعت إمامة عمرو بن العاص القوم أن كان متيمما وهم متوضئون. لكن لما اعتبرنا التيمم إيه؟ طهارة، خلاص رافعة للحدث، يبقى يصلي. كذلك لما اعتبرنا هذا المعذور قد توضأ عند الصلاة فاعتبر ماذا؟ طاهرا يصلي. قلت أن هذا من تمام عذره صحة إمامته. قال ولا عاجز عن ركن أو شرط، يعني ولا عاجز عن ركن أو شرط كمن عجز عن السجود أو القيام، لا تصح إمامته. قلت ولكن في الرواية الثانية يعني في الرواية الثانية في مذهب الحنابلة صحة إمامتي، وهذا من ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لما صح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض جلس إلى جوار أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، والنبي قاعد. قلت وهذا نص على صحة إمامة العاجز عن ركن وكذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ها أجمعين ولا أجمعون؟ طب ليه أجمعون؟ حفظوا كده قول إيه في النوافل إن شاء الله. بارك الله فيك. ها من يعرف لنا ايه؟ طب ايه سبب ان جمع المذكر السالم ما ينصب ويرفع ويجر؟ ها قول يا ابا هشام. ايه والتأكيد يدفع ليه؟ ملقاش وجه اعرابي تاني يا ابا سفيان؟ لا وجهان فعلا في الإعراب، أجمعون وأجمعين، أجمعون تأكيدا وأجمعين بدلا من جلوسا، واضح؟ فمن جعلها توكيدا هنا أو توكيدا هنا أو جعلها بدلا فهي تمشي على الوجهين، وهذا على فكرة من سهولة اللغة العربية، إنها لغة طيعة، فعلا لغة طيعة ما لا تطيع النساء، فهي لغة طيعة فعلا، قد تمشي معك على أكثر من وجه ولا تغضب، تأخذ بيدها إلى حيث تريد وهي معك، صحيح؟ لا تتلوم عليه. فنعم اللغة هي، نعم نعم اللغة هي فعلا لغة سهلة مريحة للإنسان. أكمل المسألة محمود حق. قلت وهذا نص آخر على صحة إمامة العاجز عن ركن، بل وأكد ذلك بوجوب الاقتداء به ولو لم تكن عاجزة، وهذا تأكيد يقوي وجه صحة إمامته وينصر هذا الأصل الشرعي وهو صحة العمل. نعم يا محمود. قول أبا من؟ عبد الله اللي جه ولا من؟ مين؟ عبد الله. قول يا أبا عبد الله. بارك الله لك في عبد الله. إيه؟ هذا كلام في مذهب الحنابلة، قالوا إذا كان راتبا نوحية تمام حتى لا يصلي الناس أبدا خلفه قعودا، وهذا له وجه. لكن إذا كان قد عرض له شيء فجلس لمسألة أخرى، ففرقوا بين إذا كان عجزه عارضا وإذا كان عجزه إيه مستديما. فالذي عجز عجزا مستديما هذا ما يصلي، أما الذي عجز عجزا عارضا يصلي والناس إيه تتبعه. أحسن. فصل. قال المصنف رحمه الله: ولا خنس وأنس إلا بأنس. تسمعون الآن كلاما صحيح كنت أنا أستغرب لكن وجدت له وجودا في كتب إلا بمثل ما زي مثلا ما في مشكلة، يعني هذا قيد عنده ليل سقوط العذر إلا بمثلهم، واضح؟ لأنه هنا لا ميزة للإمام على الإيه، لا ميزة للمأموم على الإمام. قلت قوله إلا بمثله، حيث تنعدم ها هنا ميزة المأموم على الإمام، وهذا سر في منع الحنابلة الصلاة وراء هؤلاء. ليه؟ لأن المأموم هنا على حال أعلى من الإمام، والإمام على حال أدنى من المأموم، فقالوا لو صلى بمثله صار الحال ماذا؟ سواء. ولا خنسى وأنسى إلا بأنسى. قلت الخنسى هو الذي لا يتميز ذكرا ولو كان يحمل كثيرا من صفات الذكورة، طيب هنا نضبط المسألة، هل الخنس حال خاصة ولا هو ذكر ولا أنثى؟ من جعله حال خاصة يرفع يده؟ ليه جعلته حال خاصة؟ من قال له أحوال خاصة؟ يعني في التوريث بيورث إيه؟ ثلاث أرباع؟ الرجل يرث واحد صحيح والمرأة ترث نصف، هو يرث ثلاث أرباع؟ ها؟ على فكرة ده قول ما تضحكوا منه، هذا قول موجود في الفقه إن الخنثى بيرث على قول بعضهم إرثا متوسطا بين الذكر والإيه، يعني لو أن رجلا ترك ثلاثة أولاد ذكر وبنتا وخنثى، تمام، التوريث بيجري إزاي؟ للذكر فرضنا مثلا يأخذ نقول يعني ستة أسهم، الخنسة يأخذ كم؟ أربعة أسهم، والمرأة تأخذ ثلاثة، صحيح؟ فهو بيأخذ حال متوسطة بين الذكر والإيه، ده في قول بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء قال لا. طيب بس هذا لا يصلح دليلا، ها هو أنثى ولا ذكر؟ ذكر. لا مش رجوعا للأصل، إن مجتمعنا ذكوري. قول ارفع صوتك. طب وفين لما كان يدخل على النساء في عهد النبوة؟ قول ماشي، ما تميزت الأغلب عليه، ده قول البعض الفقهاء وقولي قول ان بينظر الى الغالب عليه. وخل بالكم المسألة دي اترتب عليها فقه اليوم، لو إنسان وجد له جهازان أنثوي وذكري، هل يجوز إجراء جراحة لتحويله إلى أحد الجنسين ذكر أو أنثى؟ دي مسألة مشهورة جدا، ويمكن المسألة أثيرت في الأيام الماضية فعلا، يجوز ولكن بشروط. من هذه الشروط مثلا هو أن يغلب عليه أحد الإيه الجهازين، فإن كان الغالب عليه الجهاز الأنثوي فمثل هذا يعني يجوز ان هو يحول الى ايه الى انثى، وليس هذا من باب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طيب تركنا مسألة الغالب، غيره من يقول انه انثى؟ ها لا احد يقول انه انثى؟ طب في ناس سكتوا خالص، لماذا سكتوا؟ يعني ما هو عندك أنثى؟ لا أدري، هذا هروب أخ الجزائر، ما هو عندك أنثى ولا ذكر؟ على مذهبي أنت فتركنا الغالب لم يتميز. ما قلت لك خنثى لم يتميز. أحكام خاصة. إيه؟ نعم. رجل ذكر يعني برضو أحكام خاصة. قول ما احنا قلنا المسألة مشكلة ما تحولش. احنا متمر على حالي الآن. لا الحديث مورده على من يتشبه قصدا، لكن ده حصل خلل. أصل خلق الذكر لما ده توجيه قوي ده من غيره. ده حد عنده كلام تاني؟ ها برضو سبحان الله. طب أما الفين كان يدخل على النساء إيه؟ يعني ينفع تتجوزها؟ طب سمعي بس الآن، ينفع تتزوجها؟ قلت والخنثى يعامل معاملة الأنثى بقرينة أنه كان يدخل على النساء زمن النبوة، فلو كان ذكرا لما جاز دخوله أن كان أجنبيا، ولو كان جنسا مستقلا لمنع دخوله للغير. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه إلا لما استراب في أمره، لما دخل وقال إن فتح الله عليكم كذا وكذا، أخبرتكم ببنت فلان تقبل بكذا وتدبر بكذا، أخذ يصف النساء. عندئذ ماذا منع؟ عندئذ إيه منعه من الدخول؟ ذلك المسألة مشهورة عند المماليك بالذات، ما كانوا يستخدمون العبيد من بعض البلاد، كانوا يقومون بخص العبيد لأجل أن يدخل على النساء. صحيح. وأشهرهم من كافور الإخشيد هذا، وظلت وصمة عار فيه حتى لما ركب كرسي الملك، كانوا يقولون من علم الأسود المقصية مكرمة آباؤه البيض وأم أجداده الصيد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. وقالوا فلا ترجو الخير عند امرئ جرت يد النخاس في رأسه. واضح. فكان يعني يزم بها. وإلى اليوم في المملكة طائفة تسمى الأغوات، والأغوات هؤلاء الذين هم لا يعدون ذكورا. طيب قلت ثانيا لكونه أقرب إلى الأنثى منه إلى الذكر، وثالثا ألحق بالأدنى لا بالأعلى للاحتياط، ورابعا الأصل فيه العدم، الأصل العدم، فيكون الأقرب إلى العدم كونه ماذا؟ أنثى. واضح. طيب قال المصنف رحمه الله ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى. قلت لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة، وهذا عام يشمل كل أنواع الولاية. بدلالة النكرة في سياق ماذا؟ النفي التي تعم. ولذا شوف كم من ذكاء الهدهد، قال إني وجدت امرأة، لماذا لم يقل إني وجدت بلقيس؟ لم يسميها، أعرض عن اسمها، لو سماها بلقيس بغير بلقيس تصلح، لكن لما قال إني وجدت امرأة يعني لا هي تصلح ولا غيره تصلح، بل هذا تأكيد على أن غيرها لا يصلح إذا كانت بلقيس بهذا العقل ومع ذلك لا تصلح، يبقى غيرها أولى، لأن بلقيس كانت عاقلة جدا بدليل لم تدخل بشعبها في مغامرة وحرب، دليل أنها كانت من الشورى، صاحبة شورى، ما كنت قاطعة أمرا حتى، بينما هذا الأهبل الغافل الضائع ضيع شعبه وراءه، ليه؟ ما أريكم إلا ما أرى، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وفي الدنيا ما تعلم من الغرق وما أتبعه الله تعالى وقومه بعده لعنة، تمام، إلا من غفلة حافظ إبراهيم عن لعنته، يقول وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي، وما يدري أن الأهرام مقبرة لفرعون حسبه ما قيل فيه استخف قومه فأطاعوا. فتأمل، شوف المرأة كانت من شورى، ما كنت قاطعة أمرا، وثالثا استعملت أساليب السياسة من استمالة قلب سليمان بالهدية، فلما لم تفلح الهدية ذهبت بنفسها معه، ثم لما رأت حقا أبصرت وانصاعت إلى هذا الحق وقالت وإيه وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، الله الله الله الله عليها، من امرأة فعل فعلا من عقل وذكاء وفهم وحكمة، تمام، وبصر وانصياع للحق. فتأم، فالحديث إذن عام، وينبغي لا ينبغي حمله على الإمامة ليه العظمى، قلت ومن حمله على الإمامة العظمى وحده فقد غلط. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثانيا، إن لفظة الإمام في اللغة فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الرجولة، مش الذكورة كمان، ده فيها معنى ليه؟ فيها معنى الرجولة، بل إن لا نجد هذه اللفظة في اللغة أصلا تؤنس بما بي أنها لا تصلح، وثالثا لأن المرأة ليست من أهل الولاية، بدليل لم يجعل لها على نفسها ولاية، فقال ولا تنكح المرأة ليه المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، يعني شوف حتى لم يجعل لها على نفسها ايه ولاية. خامسا، عمل السلف، فلم يأتي أبدا في عملهم من إمامة امرأة يعني للرجال، بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل شر صفوف النساء الأقرب للرجال، جعل شر صفوف النساء الأقرب لليه للرجال، فكيف تتقدمهم؟ خاصة أنه لا ينفك تقدمهم عن شيء من إظهار ما لا يجوز إظهاره من الفتنة والعورة، ولذا استحسن صلاتها في أظلم بقعة في بيتها، وهذا ينصره الأصل وجوب قرار المرأة في البيت. لكن عند القوم مشكلات، قلت على خلاف مذهب أبي ثور والمزني وابن جرير الطبري من جواز إمامة المرأة لمن؟ للرجال. ويعني اللي حصل في أمريكا ده وفي هولندا بلد البقر من إمامة المرأة للرجال، شو اسمها، أمينة داود باين، أمينة داود هي التي أمت الرجال في أمريكا، صحيح؟ في صف من الصلاة عجيب، ولا صف المرقص، الرجال والنساء يتكاتفون معا في صف الصلاة. طيب، قلت واستدلوا عليه بما يأتي. أولا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وما اتخذت من مؤذن مؤذنا يؤذن لها. ثانيا، القياس على الصبي والعبد، متى جازت إمامة الصبي جازت إمامة المرأة. أنت مش عمال من الدروس السابقة عمال تقيس، تعال هنا بقى إلى القياس. ثالثا، العموم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. رابعا، ولا يوجد دليل مانع. وكونه لم ينقل عن السلف فليس بلازم ألا يشرع. هذه أربعة مشكلات أو أربع مشكلات عند القوم بجواز إمامة المرأة للرجال، ونحن نريد جوابا عليها. ولكن اسمع يا طلبة العلم، ترى هذه ساعة فنجعل الجواب بعدها، ولا نسمع الجواب ثم نختم؟ على مذهب الأول أنا نسمع الجواب يرفع يده، خلاص نسمع الجواب ونختم. نجعل الجواب قسمة ولا نصطفي واحدا ونكافئه؟ قسمة، يلا قول، ارفع صوتك. جبت من النساء الحديث عن أهل بيتها واتخذت مؤذن. أنا أسأل سؤال الآن، عندهم قرينة أني اتخذت مؤذنا شيخا عجوزا، ولازم أني طالما أذن لها يبقى يصلي معها غيره؟ إيه؟ جبت منين ضعيف يا أخي؟ ما ينفع الإجابة بالفقاقة الصعيدية بتاعكم، أعطينا جوابا شرعيا. تتزاكى أيها الصعيدي. نعم، فعلا جاء في بعض الروايات شيئا من هذا. طيب، ما عنده أدلة. بعدين عندك ابن جرير والمزني وابو ثور، ترى ما يرضونك. ما بقول لك كونه لم ينقل عن السلف في إمامة النساء هذا معناه أنه لا يشرع؟ لا. يبقى المعارضة ماشي، غيره ما عندك؟ ماشي غيره، قول أنت. طب هل المرأة تخرج من عموم القوم؟ ولا المرأة تسمى جماعة النساء تسمى قوما؟ هات آية الحجرات كده لا يسخر ثم قال ولا. طب ليه قال ولا نساء؟ ده لأن القوم في الأصل الإطلاق اللغوي لا يشمل ماذا؟ لا يشمل النساء. قول يا أبو عمر. طيب قول يا أبو هشام. ليه؟ قلت يا طلبة العلم الجواب. الأول حديث أم ورقة لا يخلو من ضعف، ثم هو مع ضعفي لا يصلح، لا يصلح لمعارضة الأدلة السابقة في مشروعية إمامة المرأة. ثانيا قلت لا يصلح دليلا في مشروعية حديث أم ورقة مع ضعفي، أنا بتكلم على حديث أم ورقة الكلام عائد عليه. ثانيا إنما جاء في بعض الروايات أنها تصلي بأهل بيتها يعني النساء، ولا يلزم من كون المؤذن، ولا يلزم من كون المؤذن يؤذن لها أنه كان يصلي معه. ثالثا والأصل أن صلاة المرأة في البيت، والبيت ليس موضعا للجماعة إلا على وجه العذر أو وجه نادر. رابعا ولو كان دليلا لكان خاصا بآل البيت، قلت غير أنه مشكل بلفظة أهل وهي أغلب في الإطلاق على النساء، خامسا قوله يا أم القوم أقرأهم والقوم معنى غالب في الرجال لأن المرأة ليست من أهل الجماعة أصلا. سادسا ولو كان جائزا لما قدمت السيدة عائشة عليها مولاها يعني يصلي بها، يمسك بالمصحف. سابعا وكون السلف لم يفعلوا فإنه لا يجوز لأن الأصل في أفعال الصلاة التوقف. ثامنا والقياس على الصبي والعبد ها هنا فاسد لأن الصبي والعبد أمرهما ينفك بالبلوغ والعتق لكن أمر المرأة لا ينفك أبدا. تاسعا والأصل قوامة الرجال على النساء، ومن معنى القيام هو لغة يقال قيام الرجال على النساء، ومن معنى القيام ألا تتقدم عليه. وإذا كانت صلاة الجماعة من تفضيل الرجال على النساء فتكون الإمامة تبع ها رحمكم الله، فتكون الإمامة تبعا. قلت بالك من الجزئية الأخيرة، الأصل أن صلاة الجماعة من تفضيل الرجال على النساء. لما جاءت إليه أم سلمة قالت له إيه؟ استأثر الرجال بالخير كله، يصلون إيه؟ معك. فالذي يظهر أن الجماعة ماذا؟ فيها معنى أن هي من تفضيل الله تعالى الرجال على النساء، فتكون الإمامة إيه؟ تابعا، لأن الإمامة من توابع ولوازم ماذا؟ الجماعة. واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا خنسى وأنسى إلا بأنسى. قلت: أما صلاة النساء جماعة فمشروعة، يعني تأمهن إحداهن قلت لصلاة أم ورقة بأهل بيتها ما سبق لو صح، ولما صح عن السيدة عائشة من فعلها أنها كانت تأم النساء يعني تقوم وسطهن. وثانيا عن أم سلمة كذلك، وعن ابن عمر وابن عباس قولا، مما يدل على مشروعية صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن. قلت: غير أنه مقيد بألا يكون عادة أو اجتماعا دائما، لأن الأصل أن المرأة ليست من أهل الجماع والجماعات. يعني نعم نبيح للمرأة أن يصلينا، للنسوة أن يصلينا جماعة، لكن أن يتخذن ذلك عادة بحيث يجتمعنا الظهر فيصلين، يجتمعنا العصر فيصلين، يجتمعنا المغرب فيصلين، الجواب لا. فهذه الصورة لم تكن من فعل من سلف، والأصل أن المرأة ليست من أهل الإيه؟ الجمع والجماعات. واضح؟ قال المصنف: فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا. قلت: وهي صلاة الإمام جالس، فقيده المصنف بما يأتي من الأعذار. أولا قيده المصنف أولا بأن يكون راتبا، وأن يكون عذره طارئا، بمعنى لا يكون عذره دائما، يعني لا يجوز اتخاذ إماما راتبا عاجزا أو قاعدا يعني. قلت: قوله تابعوه يعني جلوسا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. بل نهى عن قيامهم خلفه، خلف القاعد، بقوله: إن كدتم لتفعلوا بي، اكدتم لتفعلوا بي ما تفعل الأعاجم، يعني لملوكه. فكان القيام خلف القاعد هذا من فعل من؟ الأعاجمة، وهذا لا يجوز. يبقى هذان دليلان، قلت وللأصل العام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذا قال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فيكون على المعنى وإذا جلس فاجلسوا. قلت ولكنه مشكل، ما يضحكك يا أبا سلمان؟ ها؟ طب وما رأيك بهذا؟ يشرع القيام يعني؟ تقيد يعني؟ طيب أضحك الله سنك. طيب يا طلبة العلم، نعود لمسألتنا، من وجوب القعود خلف من أو الجلوس خلف الإمام ليه؟ قلت ولكنه مشكل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة جالسا وأبو بكر يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر، فهو مشكل من جلوسه صلى الله عليه وسلم، صح؟ والناس من وراء أبي بكر قيام، فأجيب عليه ماشي لحظه. أولا بالنسخ، يعني من نسخ وجوب جلوس إيه؟ أيوة، أنا هذكر الإجابات عشان نسمع منكم لسه. أجيب عليه بالنسخ، يعني من نسخ وجوب قعود المأمومين خلف القاعد أو جلوس المأمومين خلف الجال. وثانيا أجيب عليه بالخصوصية، ويبقى أصل القعود على ماذا؟ على المنع، ويبقى أصل القيام على المنع لقعود الإمام. ثالثا أجيب عليه بالتأويل، بأن الناس أصلا كانوا يصلون بصلاة أبي بكر، رابعا أجيب عليه بالحال العارضة كما لو طرأ على الإمام كما قال المصنف، ولو طرأ بها لم يجلس، يعني الإمام صلى بنا في الأول قائم بعدين قف نص الصلاة تعب فرح قاعد، قول هنا على مذهب الحنابلة أنتم ما تجلسوا، صحيح؟ هذه توجيهات أهل العلم. فهل أنت قائل بالنسخ وأنه نسخ الحكم، أم أن الحكم باقي وأنت قائل بأن هذه حال خاصة، أم أنت قائل بالتأويل بأن الناس في الأصل كانوا يصلون خلف أبي بكر، أم أنت قائل بما قال الحنابلة بأن هذا الجلوس طارئ عارض لعبرة به؟ فهذه أربعة توجيهات لهذا المشكل. فمن هم على قول النسخ يرفعون أيديهم. ناسخ أنت؟ لماذا تنسخ؟ يعني حديث ذا ناسخ اللي هو حديث جلوسه في الصلاة الأخيرة، يعني أنت ترى أن يجوز؟ طب ما هو حديث الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في الصلاة الأخيرة، يبقى ما أنت قائل بالنسخ؟ من يقول بالنسخ؟ لا أحد. طب من يقول بالحال الخاصة خصوصية؟ أقول يا أبا عمر. طب مش الخصوصية لابد أن يكون لها وجه، وإلا لضيعنا دلالات النصوص. خصوصية لا ينبغي أن تكون دعوة. غيره صفر، عشان النبي عليه الصلاة والسلام. طب وجه الخصوصية في حقي هنا ايه؟ طب ما هو الذي اشار اليه من القران جلسوا وكانوا خلف. يعني انت تقول ان اصل الامامه ابو بكر، ولكن ابو بكر اتم به الخصوصيه انه لا يتقدم احد على النبي عليه الصلاه والسلام. طب ولماذا لم يرجع عبد الرحمن بن عوف لما صلى به؟ طب ما ودخل الصلاه. غيره، ارفع صوتك. نعم، علل الحكم بعلة أبدية. طب ما قال إن كدتم لتفعلوا بي، وهذه العلة ذاهبة خلاص. بس هو قال في نص عام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ما أنا بقول لك أهو، فصلوا جلوسا. إنما لو قلت بنسخ الوجوب إلى الاستحباب كان يبقى له معنى. صحيح؟ غيره. طب ما يبقى هو الإمام وهو جالس، لا لا مشكلة. طب ما أصل القول الثاني هو فعل لما أشار إليهم أن اجلسوا. حد عنده كلام آخر؟ قلت والخروج من الخلاف أولى بوجوب صلاة المأمومين قعودا خلف القاعد. فهذا خروج من الخلاف من جهة، وأحوط وأبرأ من جهة ثانية. والقول بالنسخ ضعيف لأن الحكم معلل بعلة لا تزول وهي المشابهة. ثالثا، والقول بالخصوصية متجه لأنه لا معنى للخصوصية هاهنا. رابعا، وتأويل الحنابلة بالتفريق بين العذر الطارئ والعذر الأصل أو الأصيل تفريق يرده عموم الدليل. رابعا، والتأويل بكونها صلاة خاصة وأن الأصل هي إمامة أبي بكر فهو قوي. خامسا، والتأويل بأن قوله فصلوا جلوسا يحمل على الاستحباب فهو وجه قوي، والأولى خروجا من الخلاف صلاته قائما. قال المصنف: وإن أما صبي ببالغ أن يصلي جالسا خروجا من الخلاف، وإن أما صبي ببالغ أو متنفل بمفترض أو من يؤدي بمن يقضي أو من يصلي فرضا بآخر أو أخلف أو فاسق فروايتان. يعني في روايتان في إمامة الإيه؟ الصبي للبالغ. قلت قوله وإن أما صبي ببالغ فروايتان، قلت أرجحها الجواز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقراهم لكتاب الله. وهذا عام يشمل إمامة الصبي. ثانيا قول لعمر بن أبي سلمة الجرمي لما قال يا أم القوم أكثرهم قرآنا، فقال عمر فكنت أكثر الناس قرآنا فأمهم، ويبعد عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوقعة. قلت بل اعتبروا إمامته مع وجود المفسدة. ثالثا ما صح من عمل السلف رضي الله عنه كما كانت السيدة عائشة يأمها غلامها، والظن أنه لم يبلغ طبعا، لأنه لو كان بالغا لما إيه لما خلى بها. قلت رابعا وإذا جاز قيامه في الصف جازت إمامته. خامسا لعدم وجود الدليل المانع. قلت وأما الرواية بالمنع فاستندت على منعه الإمام بمنع الولاية العظمى، وأن صلاته في الأصل سنة لا واجبة، وأن الإمامة في اللغة لا تخلو من معنى الرجولة. يبقى هذه ثلاثة أدلة للمانعين. الأول قالوا الإمامة العظمى، كما لا يجوز أن يتولى الإمامة العظمى إلا من كان إيه؟ رجلا بالغا، لأن ده من شروط الإمامة، فكذلك إمامة الصلاة. ثانيا قالوا بأن صلاة الصبي تعد إيه؟ نافلة، فكان هذا من باب إيه؟ إمامة متنفل بمن؟ بمفترض، لأن صلاة الطفل ليست واجبة. ثالثا قالوا بأن الإمامة في اللغة فيها معنى ليه؟ الرجولة. من يجيب الحنابلة في الرواية الثانية على ما قال؟ قول يا أبا حمد. منها مثلا فعلا في الإمامة العظمى لا يجوز أن يكون الإمام عبدا، بينما في إمامة الصلاة يجوز. في الإمامة العظمى لا يجوز أن يكون الإمام الأعظم أعمى. ومن طرائف ما جرى بين الجماعة الإسلامية والجهاد قديما أن هؤلاء شككوا في ولاية عبد الرحمن اللي هو عمر عبد الرحمن، وقالوا لا تجوز ولاية ضرير، والآخرون ردوا عليهم بأنه لا تجوز عليكم ولاية أسير، لأن الجهاد كان يقودهم الزمر في أسره أي في سجنه، يعني يقولون أسير طبعا هو سجين. فحصل بينهم نزاع فقهي أبطل هؤلاء إمامة كبير هؤلاء، وأبطل هؤلاء إمامة كبير هؤلاء، فأبطل بعضهم ولاة بعض. وما أجمل هذه الحجة، وقالت إيه؟ على وفق ما قال رب العالمين، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على إيه؟ وطبعا ليس هذا من باب تشبيه الجماعة الإسلامية والجهاد باليهود والنصارى، استغفر الله، فهم مسلمون على ما عندهم من أخطاء، لكن أنا قلت على وفق كما نقول أنكم ترون ربكم كما ترون ليه القمر، فهل من قائل أني شبهت الله بالقمر؟ لا طبعا، لا طبعا، ما شبهنا الله عز وجل بالقمر، لأن الله ليس كمثله شيء. واضح؟ فالمهم يعني فإنه ترخص في إمامة الصلاة ما لا في الإمامة العظمى، ما لا يترخص في إمامة العظمى. واضح؟ كمل. صحيح، يعني مثلا منع أبا ذر من الولاية، قال يا أبا ذر لا تولين أمر اثنين، مع أن أبا ذر كان إيه ورعا تقيا يكون إمام صلاة داخل. نعم كون صلاته سنة هذا لا ينفي مشروعية إمامته، لأن احنا عندنا أصل جواز إمامة المتنفل بالإيه بالمفترض. ماشي غيره قول آمين. ويا صحيح صحيح أحسن أحسنت جواب. تفضل صحيح إنه لما قال الأكبر سنا فقول الأكبر سنا تشمل الصبيان أيضا. صحيح غير صحيح. طب الجواب أولا أولا والقياس على الولاية العظمى قياس فاسد. الاعتبار لأنه معلوم أن الولاية العظمى لها شروط تفارق شروط إمامة الصلاة، من ذلك الحرية مثلا، وثانيا سلامة البدن. طيب ثانيا أما قولهم صلاة الصبي سنة فإن إمامة المتنفل بالمفترض مشروعة كما في قصة معاذ الشهير. ثالثا وقولهم الإمام رجل هذا معنى لغوي لا ترد به دلالات الأحاديث الصريحة على جواز إمامة الصبي. رابعا وهذا كله لا يصلح معارضا لأنه إذا حضر الأثر بطل النظر ولا قياس مع نص. خامسا ويترجح جواز إمامة الصبي بالبالغ بالأصل الشرعي جواز إمامة المفضول يعني بالفاضل، فكيف إذا كان الصبي يفضله من جهة ماذا؟ القراءة والفقه، وهذا هو أساس التفضيل في الإمامة. قال أو متنفل بمفترض، يعني الرواية عندهم أن المتنفل لا يؤم به مفترضا. قلت والأرجح الجواز لحديث معاذ رضي الله عنه من أنه كان يؤم قومه بعد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر هي له تطوع، هي له تطوع ولهم فريضة. ثانيا عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل، وهذا العموم يشمل ماذا؟ المفترض والمتنفل. ثالثا والأصل مشابهة الفريضة بالنفل لا تفريق بينهما، لقوله ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، قلت وهذا مما لا شك فيه تسوية بينهم من هذه الجهة. قلت وإنما المنع قد استند إلى أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الإمام، وما يلزم من اتحاد نية الإمام يعني والمأموم، يعني الذين منعوا إمامة المتنفل المفترض قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال يعني لا تختلفوا عليه، يعني لا تختلفوا على الإمام. وثانيا أنهم قالوا بأن لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم، قلت ويجاب عنه، لأن قوله لا تختلف عليه لا يعني في النية، إنما ما جاء بيانه في الرواية الأخرى إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. وبهذا الجمع تنتظم الروايات. أما اشتراط اتحاد نية الإمام والمأموم فلا دليل عليه، والأصل عدم الاشتراط. ثالثا، ولا تصلح هذه الأدلة لمعارضة الأدلة الصريحة في جواز إمامة المتنفل، يعني للمفترض، خاصة بصريح أو بصنيع معاذ وعمومات النصوص. قال أو من يؤدي بمن يقضي، أو من يؤدي بمن يقضي. قلت أو من يصلي فرضا بآخر. قلت العمومات دليل على مشروعية صلاة عموم الناس بعموم الناس من غير منع، لقوله صلاة الرجل مع الرجل، وهذا عام يشمل إمامة من يؤدي بمن يقضي ومن يصلي فرضا بمن يصلي فرضا آخر. قلت ثانيا، وإذا جاز أن يؤم المتنفل المفترض، نعم، وإذا جاز أن يؤم المتنفل المفترض، جاز أن يؤم المؤدي من يقضي ومن يصلي فرضا يعني بآخر، ولا مانع. مش عايز أخلص الباب ده. قال أو أقلف. من الأقلف؟ هو الأقلف غير المقتون، وتصح إمامته الشفاء والعافية إن شاء الله، لا بأس طور إن شاء الله. صلى الله عليه العظيم رب العرش العظيم الشفاء والعافية. قال أو أخلف. قلت غير المختون، وتصح إمامته على الراجح من أقوال أهل العلم للعموم، يؤم القوم أقراهم لكتاب الله. ولانعدام الدليل المانع والأصل أن من صحت صلاته بنفسه لنفسه أن تصح صلاته بغيره، أما العلة المانعة عنده من قول ابن عباس الأقلف لا تصح له صلاة، يعني ده دليل المنع أن الأقلف لا تصح له صلاة. قلت فهذا محمول منه على الزجر، وليس على بطلان صلاته. أما كونه لا يؤمن النجاسة يعني بالقلفة، قلت ليس بلازم، قلت ليس بلازم، وعليه فصلاته صحيحة بغيره. قال أو فاسق فروايتان. قلت وإمامة الفاسق جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا ظاهر الدلالة في مشروعية إمامة الفاسق. والأصل عند أهل السنة مشروعية الصلاة وراء كل بر وفاجر. ولما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن صلاة كبير الخوارج به فقال عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس. فإن أحسن فأحسن معه وإن أساء فتجنب إساءته. وفي عموم قوله عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين وفي عموم قوله عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين دليل صريح على مشروعية إمامة الفاسق. وقد صح عن عشرة من الصحابة أنهم كانوا يصلون خلف أئمة القبر أشهرهم ابن عمر. ابن عمر قور الظلم. قلت أما الإشكال بحديث الرجل الذي تفل في القبلة فقال أما الإشكال بحديث الرجل الذي تفل في القبلة فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم وهذا ظاهره منع الفاسق يعني الإمامة. قلت وإنما حملوه على الزجر لا على ظاهره. بقرينة الأحاديث الأخرى السابقة ومن أجل التجديد على أمر التفل يعني في القبلة. وأما الحديث لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقرأوا بالسيف حمكم الله فالحديث ضعيف من رواية عبد الله العدوي متروك وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال ويكره من فأفاء أو تمام تمتام عذر من فأفاء أو تمتام. قلت والفأفاء هو الذي يتردد في الفاء والتمتام الذي يكرر التاء. فقال المصنف يكره يعني قلت للزيادة في الحروف. ولما لا يؤمن تخليطه على الناس يعني في القراءة؟ والأصل في القارئ الإفصاح، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ولذا أذكر كلمة لرجل من العامة كان يحب الشيخ الحصر رحمه الله، يقول لي يقرأ الآية حرفا حرف، يعني كأنه بيقرأ إيه كل حرف على إيه على حدة، فيخرجه يعني من مخرجه بكامل صفاته. وهذا فعلا مما وهب إياه رحمه الله تعالى. بمناسبة له قصة طريفة مع بعضهم رحمه الله تبارك وتعالى، كان يقرأ في بلدة من أعمال المنصورة اسمها أجا، على طريقة أهلنا في الريف، إذا حضر الشيخ مثل الشيخ الحصري البلد فكان العمدة يجمع الناس في دواره ويقرأ الشيخ والناس يجلسون. فقرأ الشيخ الآية ولما قرأها فلما، وكان أحد الحضور قارئا لكتاب الله مستظهرا له، فسمع الآية فلما، فماذا يفعل والشيخ أخطأ والقرآن غلاب؟ فقال للشيخ بأدب نادر، قال من تاني كده يا مولانا ولما. فلم يتنبأ أحد من الحضور إلى خطأ الشيخ، ووقع التصحيح في وعاء ماذا؟ الأدب. فما كان من الشيخ إلا بعد القراءة إن الشيخ طبعا فهم مقصوده، قال تعالى وأعطاه 5 جنيهات، هذه 5 الضخمة التي كانت تشتري بيتا أيام الشيخ الحصري أو تشتري كثيرا يعني، فأعطاه هذه المكافأة. والذي ذكر لي هذه القصة هو حي نرزق، كان شاهدا عليها، وهو من الحفظ أيضا، وهو من الحفظ أيضا. فتأمل ذكر الأدب يؤسر الناس هكذا ولا يضيع من التاريخ. فهذه القصة عمرها كم؟ لو قلت 60 سنة أو 50 ما أبعد، لأن غالبا وقعت فيما بين 60 إلى 70، يعني في 60ات أو في 70ات، ما أقول لا في 70ات، إنما في 60ات غالبا، يعني بتتكلم في 50 سنة. شوف، ولا تضيع هذه القصة 50 سنة من التاريخ. وهذا هو خبر الأدب لو علم، هذا هو خبر الأدب، فلا يفوتك أبدا. فلم يفرح بزلة الشيخ ولا خطأه، ولم يشنع بها أو يشهر، ولم يجرح بها الشيخ على أعين الأشهاد، ولم يطلب بها شرفا وبروزا، أنا الذي خطأت الشيخ الحصري، وإنما حصل الرد بألطف عبارة وبأعظم أدب، وحصل التصحيح من غير أن يكسب في ذلك يعني شرفا، لأن بعض الناس من يتسلق بالجرح اليوم ويجعل من أكتاف الناس ماذا؟ سلما. والقاعدة إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم، ولكن ترى والله ما تحمله أكتاف الناس، وإن حملته ساعة فسوف يسقط على جزر رقبته غير مأسوف عليه، بل لا يجد من يكبر عليه 4. واضح. فهنا تقرأ إمامة الفأفاء والتمتام لما يخشى على الناس من التخليط بما في قراءته من زيادة الحروف. قال ولحان لا يحيل معنى، قوله ولحان يعني الذي يخطئ في الإعراب، لا يحيل معنى يعني لا يتغير المعنى، إنما يكره لعموم قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ولقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. طبعا منكم من رأى الإمام اشتد في مسألة ماذا؟ الإمامة جدا، لا يؤم الناس فلان وفلان وفلان وزيد وعمر وخالد وكذا. ليش اشتد؟ إن فعلا منصب الإمامة منصب ماذا؟ خطير، منصب خطير فيه ضمان لصلاة الناس، ولذا خذ عبرة ألا تبادر إليه ولا تسبق إليه، فإنه باب مزلة تتحمل فيه أمانة ماذا؟ الصلاة، وتتحمل فيه صلاة لمن خلفه. كن ذلك العبد التقي الخفي. وقد كانوا يعلموننا قديما تعال تقدم للأذان ولو منعوك، وارجع عن الإمامة ولو دفعوك، وليس بحديث طبعا. قال المصنف رحمه الله وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن، يعني لا يؤم نساء أجانب لا محرم معهن أو لا رجل. قلت وشرط أن لا يكون محرم أو رجل، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أما العجوز في وجود من؟ أنس واليتيم. وأما المنع لأنه لا يخلو من معنى الخلوة وكونه ذريعة للفتنة، وأن الأصل أن النساء لا جماعة عليهن، ورابعا لما فيه من مخالطة الوسواس. قلت وقوله نساء فيه أنه لا يؤم الواحدة تحريما الأجنبية. قال وقوم يكرهونه، يعني يكره أن يؤم الرجل قوما يكرهونه. قلت وأما الحديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، فذكر العبد الآبق والمرأة بات زوجها عليها ساخطا، ومن أما قوما هم له كارهون. قلت ولكن لا كراهة إلا أن يكونوا يكرهونه بحق، لكن أبنهم يكرهونه بباطل، كرجل بيصلي كإمام الحرم بيصلي وراء شيعة يكرهونه بل يريدون قتله. لا عبرة بكره هؤلاء، فإن كره هؤلاء لإمام الحرم شهادة إيمان الله، شهادة إيمان الله. إنما لابد أن يكون الكره المعتبر كره شرعيا لسبب شرعي، لا أن يكون كرها نفسيا ولا كرها شخصيا. قلت ولكن الصلاة صحيحة، لأن النهي عن أمر خارج عن الصلاة عن ذاتها. وقوله لا تجاوز صلاتهم آذانهم لو صح فهو زجر لا يعني الإبطال والمنع. قلت فرع، هذه آخر مسألة، مستور الحال، وتشرع الصلاة خلف مستور الحال باتفاق الأئمة، خلافا لهذه النزعة الخارجية من عدم جواز الصلاة خلف مستور الحال، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. قلت ثانيا: وإذا جازت الصلاة خلف أئمة الضلال فما بالها لا تجوز خلف مستور الحال، خاصة وقد أمرنا ألا نشق عن قلوب الناس. هذا والله تعالى على وعلم. يقول مصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه، يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه. قلت: بل يجب، لأمره صلى الله عليه وسلم من صريح قوله: إنما جعل الإمام ليتم به، وفي قوله ليتم به معنى الوقوف خلفه الوقوف خلفه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. البعض يضبطه بغير تجديد ليليني، وإنما صوابه بتجديد ماذا؟ النون. أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. وفي قوله ليليني أمران، أما الأول وقوف الجماعة خلف ماذا؟ الإمام. وثانيا تخصيص هذا الموضع بأولي الأحلام والنهى، يؤكده ما وقع من جابر بن عبد الله رضي من أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، يعني من جذبه قيس بن عباد من الصف المقدم، وقال له: لا يسوءك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن نليه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وما سمي إماما إلا أنه أمام المصلين، ولشرف الإمامة لا يتقدم عليه يعني أحد. طبعا المسألة ستأتي اللي هي مسألة التقدم على الإمام، واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: والمرأة خلفه. قلت: يعني لا تكون في الصف، ولو كانت امرأة واحدة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صف المرأة خلف الصف، على الرغم من أنه لم يكن في الصف إلا من؟ إلا غلامان، أحدهما حفيدها، وأن كانت عجوزا يقويهما جعل الأصل في صفوف النساء أن تكون آخرا، وكلما كانت آخرا كلما كان أحب إلى الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف النساء أواخرها. وقد صح عن ابن مسعود موقوفة قال: أخروهن ما أخرهن الله عز وجل. والأصل الشرعي ألا تتقدم يعني على الرجل. قال: والواحد عن يمينه، لما صح من حديث عبد الله بن عباس أنه قام عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره، فأخذه من رأسه حتى جعله عن يمينه. قلت: وما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم يعني من الحركة ومن انفراد عبد الله بن عباس خلف الصف يسيرا، ومن كونه كان صغيرا، إلا لأجل واجب، ولأن الأصل في أفعال الصلاة الوجوب. يبقى قول المصنف يسن، هذا فيه تجوز، وإنما الذي يترجح هو ماذا؟ وجوب، لأنه لو كان يسن لكان الوقوف عن شماله ماذا؟ جائزا، صحيح؟ وما كان يتكلف ويتحرك في الصلاة وينفرد ابن عباس مع كونه كان صغيرا إلا لأجل ماذا؟ واجب. والأصل في أفعال الصلاة ماذا؟ الوجوب. قلت: وهذا منصور بالأصل العام، وهو أن الأصل تقديم اليمين، وأما الشمال فهي موضع استثناء، يعني لا يجوز تقديم الشمال إلا باستثناء كالغائط مثلا. قال: والواحد عن يميني وعن جانبيه جائز. ما معنى عن جانبيه جائز؟ يعني أن يكون الإمام وسط الاثنين. قلت: وأما دليل الجواز هو من فعل ابن مسعود رضي الله عنه لما صف الأسود وعلقمة ووقف بينهما وثانيا لفعل السيدة عائشة رضي الله عنها من قيامها وسط الصف هي وأم سلمة فإن كانت العلة أنه أستر للنساء يعني أن تكون وسط الصف لكن فيه معنى مساواة ماذا؟ الإمام قلت وإذا جاز وقوف الواحد عن يمينه جاز وقوف الاثنين معه صفا واحدا. هنا فائدة، قلت ويكون الواقف بحذائه، ويكون الواقف بحذائه، قلت خلاف ما شاع في الناس من أن يتأخر عنه قليلا، وإنما هذه خصوصية لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل قال فجعلني، قال ابن عباس فجعلني حذاءه، وابن عباس يتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أجعلك حذائي فتخنس، ما لي أجعلك حذائي فتخنس. فقال ابن عباس أو ينبغي أن يكون أحد حذاءك وأنت رسول الله، أو ينبغي أن يكون أحد حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاك الله؟ قال فأعجبته فدعاني أو فدعا لي، فأعجبته فدعا لي أن يزيدني فهما. وقفة هنا ولا بلاش؟ وقفة أدب. شوف ترى النبي صلى الله عليه وسلم عند السنة أن يقف بحذائه، ألا إنه رضي فعل ابن عباس لما قدم من ماذا؟ من الأدب، مع أن الامتثال هو عظيم الأدب، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فعله من التأخر أجل ماذا؟ لأجل ما كان من الأدب معه صلى الله عليه وسلم. أرأيت إلى الأدب يؤسر الناس؟ حتى رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في هذا الأدب من فوات ماذا؟ سنة محاذاة من؟ الإمام. يبقى ما معنى السنة إن لم تكن على أدب؟ ها؟ فلست سنيا إلا أن تكون ماذا؟ إلا أن تكون مؤدبا. فلست سنيا إلا أن تكون ماذا؟ مؤدبا. وهذا أول سطر في السنة، أول سطر في الدين، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه ما يبلغ الظامئ للهواجر القائم لليله. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فإن فاتك من عظيم التعبد فلا يفوتك من ماذا؟ من حسن الخلق، فإن فيه ماذا؟ العوض. وكلنا قد فاته من عظيم ماذا؟ التعبد لهذه الحياة التي نعيش فيها، من حياة الطحن وحياة المشغلة وحياة المكابدة وحياة التعب وحياة إلى آخره، فلا يفوتك من حسن الخلق تسبق به، تسبق به، كما قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الإيه؟ من حسن الخلق. وخذ عبرة، شوف هذا الطفل الذي دخل على المنصور فقال ابن من؟ قال ابن الأدب، يعني ما ينفعني أب إن لم أكن ماذا؟ مؤدبا. فليكن كل أب، فما قيمة كل أب إن لم تكن إليه؟ إن لم يكن الأدب. فقال له كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من قالها أنا ذا ليس الفتى من قال هذا أبي. وصار هذا الطفل يذكر في المجالس إلى آخر الدهر. شوف أرأيت إلى الأدب يسبق بصاحبه ذكرا وشرفا، ولا يموت ذكر الأدب من التاريخ أو في التاريخ أبدا، صفحة أبدا ذهبية منيرة لا تضيع، لا تضيع من متن كتاب التاريخ. وإن ضاع ذكر ملوك، وإن ضاع ذكر وزراء، وإن ضاع وإن ضاع وإن ضاع. لذلك كم من عالم فات علمه وضاع علمه بسوء أدبه. يذكرون رجلا هناك في المغرب واسمه على ما أذكر الزبيدي، وهذا الزبيدي بن عبد العظيم محمد يقولون كان له مؤلفات شتى، ولكن أين مؤلفاته؟ ضاع علمه. لما كان يطيل لسانه أو يعني يكسر الوقيعة في الإمام النووي رحمه الله، فمات وقد اندلق لسانه واسود، مات وقد اندلق لسانه واسود، فانتبه واسمع. يبقى إذن هذا نص قلت وفيه مشروعية الصف بإمام. طبعا ما كتبتم هذه الفائدة، شكرا والله، لو ما كتبتم غيرها لما خرجتم من الدرس بشيء، فهذه أرجى ما يمكن أن يكتب فين درس قزة محمود معيش ولا الأمر، ربنا يجزيك الخير. قلت قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهذا فيه فائدة هامة، أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام، أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذائه، عن يمينه وحذائه، غير متقدم عليه ولا متأخر عنه، غير متقدم عليه ولا متأخر عنه، خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا، بحيث يجعل أصابع رجليه حذاء عقبي الإمام، حذاء عقبي الإمام. وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح، وبه عمل السلف، يعني أقوي هذا من نبي عمل السلف. فقد روى مالك في موطئه عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر، في صلاة من الصلوات، وليس معه أحد غيري. قال: فخالفه عبد الله بيده، أو فأخذه عبد الله بيده فجعلني حذاءه. قلت: تأمل، والذي تسمع أن مساواة الإمام مكروهة، فإني لم أقف على دليل البتة على هذه الكراهة المذكورة. قوله رحمه الله تعالى: وأمامه وعن يسرته أو فزا مبطل، يعني أمام الإمام مبطل. قلت: قوله وأمامه مبطل، قلت: ولكن أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية مع العذر. قلت: لأن صف الصفوف واجب، والواجب يسقط بماذا؟ بالعذر، قلت: وهذا الواجب في أصل الصلاة، يعني الواجب في أصل الصلاة يسقط بالعذر، فكيف بالواجب الذي ليس في أصل الصلاة؟ لأن صف الصفوف هذا واجب في أصل الصلاة، ولا واجب في شيء خارج عنها؟ خارج عنها اللي هي الجماعة، لكن ليس واجبا في ذات الصلاة، بدليل لو أن صفا صلى معوجا صلاته ماذا؟ صحيحة. تمام. قلت وما استدل به على الإبطال فمتجه من الحديث إنما جعل الإمام ليتم به. قلت غاية ما فيه وجوب الائتمام والصلاة خلفه وليس فيه إبطال. قلت بل يشكل عليه لأن قوله ليؤتم به يعني يكون خلفه. قلت فإذا جاز أن يكون إلى جانبه جاز أن يكون خلفه. قلت يعني للعذر أمامه عذر. ولذا قال الحافظ ابن حجر يعني في تقدم المرأة قال فإن خالفت أجزأت صلاتها على الصحيح. وأما قول الحنفية بإبطال صلاة الإمام يعني بتقدم المرأة عليه فليس عليه دليل. وصف الصفوف واجب وفوات الواجب لا يبطل صلاته. وإذا جاز أن تنام السيدة عائشة معترضة. هذا من كلامي. وإذا جاز قلت وإذا جاز أن تنام السيدة عائشة معترضة أمامه من غير إفساد لصلاته فلا تفسد صلاة الإمام من باب أولى بتقدم المصلي عليه. يعني ده إذا جاز أن تكون السيدة عائشة نائمة معترضة أمامه وهي غير مصلية وصلاة صحيحة يبقى إذا صلت أمامه المرأة فالصلاة إيه؟ صحيحة من باب أولى. صح ولا لا؟ أيهما أشد، نومها ولا صلاتها؟ نومها أشد. فإذا جاز نومها بين يدي جازت صلاتها بين إيه؟ بين يديه. قلت ولكن مع العذر لأن السيدة عائشة ما كانت تنام معترضة إلا لماذا؟ إلا للعذر. إلا للعذر. قال وعن يسرته. قلت ولا دليل ولا دليل على إبطال الصلاة بأن يقف المأموم عن يساره. لأن صف الصفوف في الأصل ليس شرطا ولا ركنا وإنما هو واجب. قلت وثانيا لما صف الصبي عن يساره ساعة ولم يبطلها. وكذا أبي. وإذا جاز أن يصف أو أن يصلي المرء فزدا من غير صف ولا إبطال جاز أن يكون عن يساره بلا إبطال. قوله رحمه الله أو فزا مبطل. قوله فزا يعني الانفراد خلف الصف. قلت وهي مسألة خلاف فمذهب أحمد الإبطال مذهب أحمد الإبطال لحديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منفردا خلف الصف فقال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. ولحديث وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف فأمره أن يعيد. تؤما مذهب جماهير أهل العلم فصلاته صحيحة يعني مع الكراهة، وأما ابن تيمية فالصحة عنده موقوفة مع ماذا؟ مشروطة بالعذر، فمن صلى خلف الصف معذورا فصلاته إيه؟ واستدل عليه بصنيع أبي بكرة لما ركع خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد صلاة، وثانيا بانفراد عبد الله بن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم سعد، ولا فرق بين أن ينفرد ساعة أو ينفرد كل الصلاة. ساعة هنا مش 60 دقيقة بتعدكم، ساعة هنا تطلق على كل ماذا؟ كل وقت محدود مقدر. قلت ثالثا وصلاة المرأة خلفه وقد انفردت، والأصل أن النساء شقائق الرجال. رابعا أن صف الصفوف واجب ليس بركن ولا بشرط، خامسا القياس، فإذا سقطت الأركان بالعجز كالقيام سقط صف الصفوف يعني بماذا؟ بالعجز كذلك. وأما حديث النهي فلا تخلو من ضعف، حديث علي بن شيبان ووابصة بن معبد وتأولوها على أنه لا صلاة كاملة تامة. وسابعا ولو كانت باطلة لما أمهله حتى ينتهي من صلاته، وإنما لأخذه من يده حتى يقيمه فين؟ في الصف. طيب سمعتم في دقيقتين أو ثلاث دقائق من يرجع المذهب الأول لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ طبعا نخرج من سورة المنفرد كما لو أقيم صف في آخر المسجد كما يحدث في مسجدنا الآن، ممكن يبقى في الطابق السفلي ايه صف مقام، هل نسمي هذا منفردا؟ لا، لانهم ايه لانهم صف ماشي، او كما يحدث في بعض المساجد يضعون في اخر المسجد ارائك لمن لكبار السن يجلسون صفا فيها. ها من يقول صلاة بطلة؟ ليه مين زعلك؟ طيب قول انت حققت الحديثين انهما صحيحان، قول يا شوكاني. طب الشيخ الألباني على اي مذهب؟ يعني تأخذ الدراية ولا تأخذ الرواية ولا تأخذ الدراية؟ ما ينفصلان، الدراية والرواية ايه أخوان توأم. الشيخ الألباني يقول بالجواز مع العذر، فهو تيمي في هذه المسألة، إذن فلا ينفعك أن تقول صحح الألباني عندئذ، لأنك إن قبلت قوله في التصحيح فاقبل قوله في التأويل، صح؟ كما قال المأمون لمكفر، قال ما حملك على أن تخرج علينا؟ قال آية من القرآن. أنا لا أقصدك طبعا، أنا بس بضرب دليل يعني، تمام، وقصدي بس أن أهديه من هدية رائعة جدا في هذه الآية التي يدندن بها وعليها المكفرون. قال له لما حملك على أن تخرج علينا؟ قال آية من القرآن. قال وما يقول الله فيها؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال له ما علمك أنها منزلة؟ قال له إجماعهم على أنها منزلة. قال له قبلت بإجماعهم في التنزيل فاقبل إجماعهم في التأويل، لأنهم ما تأولوها على الكفر ليه المخرج، وإنما تأولوها على الكفر ليه العملي، إلا في حق الجاحد فإن كفره هو ماذا المخرج الجاحد أو المبدل أو إلى آخره. أما الذي يحكم بغير شريعة الله متهاونا أو متأولا أو معذورا فكفره عملي لا اعتقادي. فالشاهد أن المأمون حجوا بماذا؟ قبلت بإجماعهم في التنزيل فعليك بإجماعهم فين؟ في التأويل. فأنت أخذت دلوقتي تصحيح الشيخ الألباني، فما تأويل الشيخ الألباني؟ أنه يرى الجواز مع العذر، لأن الرجل فيما يظهر لم يكن معذورا، صح؟ لكن قبل أبا بكر ليه؟ لأن أبا بكر كان معذورا بإدراك ماذا؟ بإدراك الركعة. شوف نسمع الشافعي عشان ده مذهب الشافعي. قول يا شافعي. نعم؟ طب ده مش مذهب الشافعي اللي انت بتقوله ده. لا، مذهب الشافعي الجواز مع العذر وضع ثلاثة شروط: الأول ألا يجد داخلا، الثاني ألا يستطيع أن يقف إلى قدم الإمام، الثالث ألا يجد فرجة في الصفوف. فالشافعي قال هو معذور بهذه الأشياء الثلاث، فإن لم يستطع النفاذ إلى قدم الإمام، وإن لم يستطع أن يجد فرجة، وإن لم يجد داخلا معه أو متوضئا معه، عندئذ يجوز. خلفت الشافعي ليه أنت؟ غيره. قول يا أبا هشام. ممكن لأن فعلا أهل العلم قالوا إنما ذم الانفراد إذا كان على وجه التقصد والخروج على جماعة الإيه المسلمين. شوف يا إخواننا نهى عن إيه؟ عن أبسط صور الخروج على ماذا؟ على الجماعة. ولو أن تقف وراء الإيه ما ينبغي، فكن أبدا مع الجماعة فإن البركة في الجماعة والعصمة في الجماعة. فما باله بقى بصيام رمضان ولا صيام إيه ولا إفطار شوال، ونحن نستقبل رمضان وشوال كل عام بفتنتين، كل فتنة أكبر من أختها. تجد الناس في الثلاثين من رمضان خارجين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وتجد الناس في الآخر أو في الأخير من شعبان صايمين. يا أخوانا ما هذا صيام؟ ما هذا فطر؟ هذا خروج على جماعة المسلمين. الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم ليه؟ يوم يصوم الناس. عليك بالجماعة، عليك بالسواد الأعظم. ها قول فين صوتك النهاردة؟ الأصل أنه للصحة. طب ما عندهم قرينة حملوا به النفي على الكمال. طب رد لي على حديث أبي بكر: إذا جاز أن ينفرد بعض الصلاة جاز أن ينفرد كل الصلاة. ما الفرق عندك بين البعض والكل؟ أنا أسأل سؤالا، ما الفرق بين البعض والكل؟ هو قال لا صلاة، لا صلاة العموم هنا لمنفرد خلف الصف يشمل البعض والكل. يعني أنت تخالف ابن تيمية؟ تقرأ؟ قرأت؟ لمين؟ ولا تعد لماذا؟ أوله أوله ولا تعد لماذا؟ إنما قالوا لما تعد لإحداث مثل ما أحدثت من الضجيج، لأن الصلاة تأتيها وعليك السكينة والوقار، فلا تعد أنت لمثل هذا. طب نسمع القوم. سمعنا منكم من يقول بأنها جائزة مع العذر. أين أحفاد ابن تيمية؟ أقول يا أبا حمد. أحسنت، هذه أول أصل خذوه من عند أبي حمد. لماذا تسوي بين معذور وغير معذور؟ هل الشرع سوى بينهما؟ ها؟ يعني من صلى النافلة معذورا قاعدا، ومن صلى النافلة غير معذور وقاعدا، هل هما سواء؟ الأول له ماذا؟ أجر كامل، والثاني له نصف أجر، فكيف أنت تسوي بينهما في هذه المسألة؟ والأصل الشرعي ألا تسوية. هات تاني يا أبا حمد. الله أكبر، إذا كانت الجماعة كلها تسقط عنه بالعذر، فكيف لا يسقط عنه الوقوف خلف الصف؟ كيف لا يسقط عنه الوقوف في الصف؟ هذا قوي. ها هو اليوم حنفي جلد، ولكن هذه أقيسة قوية جدا، وما كل القياس منطرح. فهذان قياسان فعلا لهما قوة، لأنهما مبنيان على أصل. إزاي نعذره في ترك الجماعة كلها ولا نعذره في عدم الصف فين؟ في الصف إزاي يعني؟ هذه مسألة ما هيش معقولة خالص، لا يجتمعان في عقل. ها صحح صلاة أبي بكر لم يأمره بالإعادة، لأنه لو أمره بالإعادة لو روي لنا أنه عاد، والرواية زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد، هذه كلها ردها الحافظ ابن حجر. إنما الرواية الصحيحة ولا تعد لمثل هذا من إحداث الطريق. قول يا أبا حمد، كفاية عليهم كده. قول. طيب انتصر عليكم بأصل قوي وهو الأصل صحة العمل. قول يا أبا شاب. ما هو في رواية لا صلاة لمنفرد، هذا حديث أيضا خرج مخرج التعليم. طيب قلت وقول ابن تيمية أرجح لما فيه من جمع حسن، لما فيه من جمع حسن بين الأدلة، وينصره الأصل من عدم التسوية بين معذور وغيره. وأن الأصل صحة العمل، وأنه إذا عذر يعني في ترك الجماعة كلها فكيف لا يعذر في عدم الوقوف في الصف. قلت فائدة. وأما الرواية أو جذبت رجلا يصلي معك، أو جذبت رجلا يصلي معك، قلت فلا دليل على هذا الجذب يعني من كتاب أو سنة، والحديث ضعيف. من حديث السري بن إسماعيل وهو متروك. ثانيا لما في الجذب من قطع الصف، ومن قطع صفا قطعه الله. وثالثا لما فيه من إحداث فرجة في الصف، وسد الفرج واجب وضدها محرم. رابعا لما فيه من الاعتداء يعني على المصلي. والتشويش عليه. خامسا لما فيه من كلفة لكل الصف، لأن الصف كله يتكلف ماذا؟ الحركة. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلمه أو أنثى أو صبي فهو فذ. يعني لو وقف إلى جواره كافر أو محدث يعلمه أو أنثى أو صبي فهو إيه؟ فهو فذ. قلت مسألة في صف الصبيان في الصفوف. يبقى المصنف عد صف الصبي إلى جواره، يعني في الصف عدهم ماذا؟ عدهم فرادا. واضح؟ عده انفرادا. قلت ولا بأس بصف الصبيان يعني في الصفوف، لما صح من حديث عبد الله بن عباس، لما صح من حديث عبد الله بن عباس مما أقبل لما أقبل على أتاني حتى قام في الصف. ثانيا، وأما الحديث الذي فيه الصفوف ثلاثة، الرجال فالصبيان فالنساء، فلا يثبت لأنه من حديث شهر بن حوشب. شهر بن حوشب. قلت وثالثا، وإذا جازت إمامته وتقدمه على سائر المصلين جاز صفه في الصفوف. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصفوف نوعين، صفوفا للنساء وصفوفا للرجال، بقوله خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء وآخرها، فكان ذلك بمفهومه دليلا، فكان ذلك بمفهوم دليلا على صف الصبيان يعني في الصفوف أو في صفوف الرجال خاص. خامسا، النظر الصحيح من أن هذا أحفظ لصلاة الصبي من الضياع. وفي صف أنس مع اليتيم دليل، لأن اليتيم اسم لمن لم يبلغ ماذا؟ الحلم. ممكن هذا. قلت أما جذب أبي بن كعب الصبي يعني من الصف، إنما لما نهى صلى الله عليه وسلم وقال ليليني أولو الأحلام والنهى، فلم يكن نهيا عن وقوفه في الصف، وإنما كان نهيا عن ماذا؟ عن وقوفه خلف الإمام يقويه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون. قال المصنف: ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطا. قلت أما المرأة لما صح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي وتقوم وسط الصف ومثله عن أم سلمة وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وقاس عليه المصنف إمام العراة قلت بجامع علة الستر لكوني هذا أستر قلت وهذه العلة معتبرة والقياس له وجه قوي. قال ويقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة قلت ولا تقدير ولا دليل على هذا الترتيب إلا من تقديم الرجل وتأخير المرأة أما الصبي فمع الرجال وأما الخنثى فمع النساء لأنه لا يصح الحديث في جعل الصفوف ثلاثة يعني صفوفا للرجال ثم للصبيان ثم للنساء وإنما هو باطل. قال كتقديمهم إلى الإمام في الجنازة وإلى القبلة في القبر. طيب نقول فصل أو فرع الفائدة الأولى فضل الصف الأول وفي حديث أبي هريرة لو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا وفي رواية لكانت قرعة. وفي رواية تسمية الأول أما قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ويقوي استحبابه أو يؤكد استحبابه ما جاء من ذم التأخر عنه وقوله لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وخلي بالكم المسألة دي بعض الشباب بجالس في آخر المسجد ممكن الصلاة تقام يعمل إيه لا يكاد يتحرك إلا إذا بدأ الإمام إيه وهذا يفوت عليه الصفوف إيه هذا يعد نوع من أنواع ماذا تأخر المذموم. واضح. وفي الحديث حتى يؤخرهم الله في بعض الروايات في النار. الفائدة الثانية النهي عن الصف بين السواري لما صح من حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني قال كنا ننهى ونطرد عنها طردا. قلت وحسبك ما في الصف بين السواري من قطع الصفوف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن قطع الصفوف. الفائدة الثالثة وجوب صف الصفوف وقد جاء بالوجوب قوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قلت فكان مأمورا بها يعني ما أمر الله تعالى أمرا عاما يعني بإقامة الصلاة. ويقوى الوجوب بما قال أو ليخالفن الله بين قلوبكم. حتى قال إن الشيطان يدخل من خلل الصف. ويتأكد الوجوب بما جاء من وصل صفا وصله الله. وخامسا بفعل السلف رضي الله عنهم أن كان أحدهم يلزق كعبه بكعب أخيه وقدمه بقدم أخيه. هو طبعا في فائدة هنا من أن الشيخ جزاه الله خيرا يرى أن إمام العراة يتقدم عليهم للأصل العام أن الإمام يتقدم على من؟ على المأمومين، صحيح؟ ولكن هل الأصل العام يشمل هذه حالة الخصوص أم أنه لا يشملها؟ وهنا لو نظرنا إلى المعنى الذي في حديث وقوف إمام النساء، يعني المرأة من النساء تؤم النساء وسط الصف، ما هي العلة؟ فإن قيل أن العلة الستر، فهذه العلة مطلوبة في صلاة ماذا؟ العراء. وإن قيل العلة مفارقة صلاة المرأة لصلاة الرجل، فالمفارقة هنا غير معتبرة، تمام؟ المفارقة هنا غير معتبرة، إن الأصل إن المرأة ما عليها إيه؟ ما عليها جماعة، وإنما الذي يظهر أنها كانت تقوم وسطهن لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل الستر. إذن فهذا المعنى معتبر يعني في صلاة من؟ في صلاة العراة. ولذا أنا أميل إلى قول المصنف ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطا، وإن شاء الله تعالى ينتهي بهذا الباب. وفي الغد بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي مع ثلاثة أبواب، وفي حقيقته هي باب واحد، وهو باب صلاة الأعذار، وفي مسائل رائعة جدا فيما يتعلق بمسائل السفر والقصر والإتمام ومسائل الجمع. وهذا باب يكسر فيه السؤال عند طلبة العلم، فلقاؤنا معه إن شاء الله تعالى غدا عقيب العصري بإذن الله تبارك وتعالى. ولا تنسوا يا طلبة العلم أن يوم السبت هو موعدنا مع الامتحان الأول من امتحانات هذه الدورة العلمية الصيفية المباركة، وذلك يوم السبت عقيب صلاة العصر تمام الخامسة والنصف بإذن الله تعالى. نعم، لا الدرس ما في أجازة، درسنا منتظم. هذه الدورة العلمية يظهر أن هذا العام بلا أجازة على خلاف الدورات السابقة. إن شاء الله تعالى تكون الأجازة في رمضان، الامتحان بمسجد القبيلة بإذن الله تعالى. وفقكم الله تعالى، وصلي اللهم على نبينا محمد.